بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب السجود السهو. المقصود بالسجود السهو هو الذي كان بسبب سهو الإنسان في صلاته. اختلف العلماء هل هو لترك سنة مؤكدة أو لترك واجب، وسيأتي الكلام في هذا المقصود. لكن مقصود بالسجود هنا سبب معين، مثلما نقول سجود التلاوة لسبب التلاوة مرة، سجدة الشكر فكذلك أيضا لشكر الله عز وجل، فكذلك هناك سجود للسهو. اعترى الإنسان في صلاته سهو فأدى هذا السهو إلى خلل، إما يكون في النافلة أو يكون في المستحب أو يكون في الفريضة، فعند ذلك أمر بسجود السهو. اليوم نتطرق إلى أحكام سجود السهو وما هو سجود السهو وكيف يعني. فقال المصنف عليه رحمة الله تعالى: سجود السهو هو سجدتان قبل التسليم أو بعده، بإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا، وللشك في العدد إذا سجد الإمام تابعه المأموم. أول نادي قال سجود السهو هو سجدتان، ما حكم سجود السهو؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سجود السهو واجب، وخالف هذا المسألة الشافعي فقال بالاستحباب. وما هو وجه الدلالة عند الجمهور؟ قالوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، قال فليسجد، والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب والأصل فيه حتى يأتي صارف الله. وكذلك أيضا هذا السجود هو لجبر خطأ وقع من الإنسان، وعلى ذلك فأمر به لكي يجبر هذا الخطأ الذي وقع منه سهوا، وهذا لا يكون إلا واجبا. وسيأتي الكلام في قضايا بعض السجود. قال أقول: أما كون السجود يكون على التخيير إما قبل التسليم من الصلاة أو بعده، فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سجد قبل التسليم، وصح عنه أنه سجد بعده. هنا المصنف يقول أن الموضوع على التخيير، لكن ليس في كل الحالات. سيأتي الشوكاني يقول بعض حالات يكون فيها على التخيير وبعضها يكون فيها على غير التخيير. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على 4 أقوال أو على 3 أقوال. القول الأول وهو قبل السلام مطلقا، ما ذهب إليه الحنابلة، قالوا كل سجود السهو يكون قبل السلام. بما هي أدلتهم على ذلك؟ أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع له شيء من السهو وسجد قبل السلام، وذهب الشافعي إلى أنه بعد السلام، وذهب المالكية إلى إذا كان نقص فقبل السلام، وإذا كان زيادة فبعد السلام، وإذا اجتمع النقص مع الزيادة غلبت النقص على الزيادة فكان قبل السلام. هذه هي مذاهب العلماء في هذه المسألة. وبعضهم ذهب إلى التخيير مطلقا، وكل استدل بدليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه إما قبل التسليم أو بعد التسليم. ما المقصود قبل التسليم وعلى التسليم؟ بعدما يقول المصلي السلام عليكم السلام عليكم يسجد سجدتي سهو، ثم هل هي قبل السلام أو بعد السلام؟ هذا هو الذي يناقشه المصنف هنا، وقال على التخيير. لكن كلام المصنف صحيح على التخيير لكن ليس على إطلاقه. سيأتي تقييد هذا التخيير الذي أراده المصنف في هذا الباب. قال: فوجه أنه صح عنه أنه سجد قبل التسليم، وصح عنه أنه سجد بعده. أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم، فحديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم فلا يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. هذا الحديث طبعا الأئمة رجحوا فيه الإرسال، وصححه الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيرهم من العلماء صح هذا الحديث. ففيه خلاف بين أهل العلم من حيث التصحيح والتضعيف. ما هو شاهد الحديث أن المصلي إذا وقع له الشك في الصلاة فيبني على اليقين. إذا شك في واحدة أو اثنتين فماذا يبني؟ يبني على الواحدة يقينا في نفسه. أما الثانية فهي الشك، وهكذا اثنين أم ثلاثة أو ثلاثة أم أربعة، فدائما يبني على المتيقن منه. أين شاهد الحديث فيه؟ الشاهد منه ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم. هذا قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ هذا قبل التسليم، مع أنه أوقع زيادة في غالب الظن، مع أنه أوقع زيادة في غالب الظن. وهذا الذي ترك أهل العلم، أقوالهم تختلف في المسألة. فهذا كان سجوده بماذا؟ قبل السلام. قال: وفي الباب أحاديث منها ما هو في صحيح، في الصحيح صحيح مسلم، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو مذهب الجمهور كما ذكرنا، ولم يخالف في هذا الباب قبل أن يسلم عفوا. هذا مذهب أحمد، وكذلك أيضا ذهب إليه ابن حزم والشوكاني في مثل هذه المسائل، إذا كان للنقص، إذا كان بماذا للنقص. قال: ومنها ما هو في غير الصحيحين أو ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم كحديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم. هذا الحديث يا إخواني يدل على ماذا؟ معروف حديث اليدين، رواه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم من اثنتين، من ركعتين سلم، ثم قام إلى خشبة المعترضة في المسجد فشبك أصابعه ووضع رأسه على هذه الخشبة كأنه مغضب، فقام له رجل في يديه طول فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يحدث هذا ولا ذاك. قال الراوي: وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحيح ما يقول ذي اليدين؟ قال: نعم صحيح ما يقول ذي اليدين، صحيح ما يقول ذي اليدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كبر وكبر الصحابة خلفه وصلى ركعتين ثم سجد بعد السلام. الأولى هذه سجد قبل السلام مع أن زيادة، لكن هنا سجد بعد السلام، هذا الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم، إذا زاد. وعلى هذا فنقول القاعدة التي تقول كل زيادة يزد لها قبل السلام بعد السلام قد تخرمها بعض الأحاديث، مثل ما مر بنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم بأنه السجود كان فيه قبل السلام، وكذلك الحديث الأول أيضا قبل السلام. والذين يقولون مطلقا قبل السلام، فهذا الحديث الذي بين أيدينا يرد هذا الأمر، فإنه سجد بعد السلام. ولذلك العلماء بعضهم ماذا قالوا؟ هو على التخير، إذا أراد قبل السلام أو أراد بعد السلام، وسيأتي تفصيل الأمر في هذا الباب. ثم قال هنا: وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما مرفوعا بلفظ: إذا شك أحدكم في صلاته قال فليتحرى الصواب. طبعا تحرى الصواب المقصود به يحاول أن يجعل القلب ميلا إلى جهة معينة، إما أن يكون في زيادة أو يكون في كذا. فإذا كان في الشك فالتحري الصواب هنا ليس المقصود به يبني على اليقين، التحري وهو استفتاء القلب بما يتبين له أنه أصح. فقال فليتحرى الصواب وليتم عليه. طب إذا غلب وهذا الصواب التحري فيه يكون دائم على غلبة الظن، إذا غلب في ظنه أنه صلى أربع فيبني على الأربع، وإذا غلب في ظنه أنه صلى اثنتين يبني على اثنتين، وهكذا بما يغلب على ظنه. قال وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. هذا متى؟ بعد السلام. السجود السهو وقع بعد السلام. وحديث المغيرة بن شعبة أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم وقال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي وصححه، وهو حديث صحيح. قال وحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: لا، وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل السلام وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك. هنا يا إخواني نأتي إلى حديث المغيرة بن شعبة، جاء كذلك أيضا من حديث عبد الله بن بوحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التشهد الأوسط، قام ولم يجلس للتشهد الأوسط، فسجد قبل السلام، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام في ترك التشهد، وثبت عنه أنه بعد السلام. العلماء ماذا قالوا في هذا الباب؟ يتخيل إنسان جاز له أن يفعل هذا قبل السلام وهذا بعد السلام في نفس الفعل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التخير بين الأمرين، التخير بماذا بين الأمرين. إذن مذاهب العلماء التي جاءت كلها إما قبل السلام أو بعد السلام، هذه نقول نعم جاءت بعض الأدلة تدل على أنها قبل السلام، جاءت أدلة أخرى تدل على أنها بعد السلام، لكن حتى نجعل قاعدة مضطردة دائما قبل السلام أو دائما بعد السلام فهذا لم يأتي فيه دليل واضح في هذا الباب. الحديث الآخر الذي ذهب إليه الإمام مالك الذي قلنا التفصيل بين الزيادة وبين النقصان، قال فإن زاد في صلاته سجد بعد السلام، وإن نقص في صلاته سجد قبل السلام، وإن جمع بين الزيادة وبين النقصان جعل قبل السلام، التغليب جانب النقص على جانب الزيادة، هذا ما ذكره بماذا مالك. كلها تجد لها ما يعارضها من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا خمس حالات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو، منها ما سجد فيه قبل السلام، ومنها ما سجد فيه بعد السلام، ومنه ما سجد فيه أحيانا قبل السلام وأحيانا بعد السلام، ولا يمكن أن نجعل قاعدة مضطردة في هذا الباب. ماذا سيقول الشوكاني؟ يقول على المصلي أن يحفظ الأشياء التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم سجد فيها سجود السهو، الذي قبل السلام يوافق النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، والتي بعد السلام يوافق النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، والذي يكون السلام محترم، والذي يكون فيها يعني نقص وزاد وسجد قبل السلام فليفعل هذا. قال وما سوى ذلك فهو بالتخير، سوى هذه الأشياء فهو بالتخير، لأنه ليس هناك قاعدة مضطردة يمشي عليها الإنسان في هذا الباب. معنا نحن نقول باتفاق أهل العلم أنه لو سجد الذي قبل السلام بعد السلام جاز، هذا ليس عندهم، لكنهم في وضع محله من حيث الأفضل والأحسن له، هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، فالذي قبل السلام لو فعله بعد السلام صحت صلاته ولا شيء بماذا عليه، ولا شيء عليه، يسجد هذا السجود وتكون صلاته صحيحة. لكن كيف يمكن المصلي أن يفعل هذه الأشياء؟ فذكرنا هذه الحالات. من الحالات اللي ذكرناها حتى نعيدها وتكون واضحة، إذا صلى الإنسان، الحالات الأولى إذا صلى الإنسان خمس ركعات بالزيادة في صلاة المغرب، في صلاة العشاء أو في صلاة المغرب أو في غيرها، زاد على قدر الصلاة، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ إذا زاد على قدر الصلاة يتم صلاته ويسجد بعد السلام، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا شك في صلاته وقع له الشك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبني على اليقين، وهو بين أحد أمرين، إما التحري، جزاك الله كل خير، الصورة الثانية الذي قال فيه إذا وقع له الشك هل صلى خمس ركعات أم صلى أربع ركعات، لم يعرف ماذا يفعل المصلي في هذه الحالة، يبني على اليقين، يبني على اليقين. كيف يبني على اليقين؟ متيقي على الأقل يبني، والزيادة يتركها ثم يزيد على هذا، فهذا في الأصل إيش يكون له؟ زاد، تكون له زيادة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد قبل السلام، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وقع في نفسه ظن بين أمرين فلم يعرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى، يبني على التحري وليس على اليقين في هذا المسألة. بعد أن يتحرى يكمل صلاته ويبنيها ويتم صلاته ويسجد قبل، يسجد بعد السلام. الصورة الثالثة يسجد بماذا؟ خمس. الصورة الرابعة إذا ترك التشهد الأوسط وقام وصلى، فماذا يفعل؟ هو مخير بين الأمرين. جاء في حديث عبد الله بن محينة في الصحيحين أنه صلى، أنه سجد قبل السلام، وجاء في الحديث في حديث المغيرة بن شعبة عند أهل السنن وغيرهم أنه سجد بعد السلام، وكله صحيح هذا. فهذه الحالات وكذلك أيضا عند الحالة الأخيرة التي جاءت في حديث اليدين، سلم من اثنتين ثم صلى الله عليه وسلم قام وتكلم بين الناس ثم رجع فصلى ثم سجد متى؟ بعد السلام. هذه خمس حالات قد جاءت في السنة وبينتها السنة. الذي بعد هذه الحالات يقول الشوكاني كما سيأتينا هو مخير بين أن يفعله قبل السلام وبعد السلام. واضح هذا يا إخوان؟ فهذا ما قال الشوكاني، قال في هذه الحديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك، ولكنه ينبغي في موارد النصوص، أي الذي ورد فيه النص في موارد النصوص، أن يفعل كما أرشد إليه الشارع. واضح هذا يا إخواني؟ موارد النصوص الخمسة التي ذكرناها نحن الآن يقول الشوكاني يقتصر فيها على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ذلك. في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع، فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم، ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه بعد التسليم، وما عدا ذلك فهو بالخيار، يتخير فيه بماذا ما يشاء، فهو بالخيار والكل سنة. وفي المسألة مذاهب قد بسطتها في شرح المنتقى، طبعا الحاصل أن فيها كم؟ 8 أقوال المؤلف، ومذهب المؤلف هذا يعتبر مذهب تاسع، وهو جمع بين بعض المذاهب، لكن هي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أنها 8 أقوال ذكرت بماذا في المنطقة، وهذا القول أول تاسع يعتبر جمع بين بعض الأقوال في بينها البين، لأن مذهب التخيير موجود أحد المذاهب، لكن الاقتصار على هذا القدر هذا الذي يدل عليه النصوص، ولا يمكن أن نقتصر على نص معين لأن الأدلة مختلفة في هذا الباب، مختلفة في هذا الباب. لو قال قائل قام المالكي ويقول النقص لابد أن يكون قبل السلام، سنعرضه بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص التشهد وسجد بعد السلام، إذن هذا ليس قاعدة مطلقة. لما يأتي الحنبلي ويقول كلها قبل السلام، فنقول جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه بعد السلام، فكيف ستفعل في المسائل هذا الذي تأتيه؟ فكلها يعارضها شيء، إذا ليس هناك قاعدة مضطردة حتى يسير عليها الإنسان فيبقى سجود السهو يجبر به الإنسان، يجبره الإنسان بماذا؟ إما قبل السلام أو بعد السلام جائز، لأن هذا الفعل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في استفسار في هذه المسألة يا إخواننا؟ في إشكال أو في شيء؟ نعم. عندنا إما أن يعلم الإنسان الذي يصلي الشك أو ظن، نعم الشك هو لم يترجح عنده في شيء، نحن يبني على الأقل، نعم، وإذا كان الظن فعنده يترجح شيء، نعم، فحين يتحير يعني يتحرك على الظن، نعم، فهنا يعني الحديث الذي ذكر فيه إذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب، ومن باب الظن أو من باب الشك؟ ومن باب الظن ليس بلاب، فيطلق الشك على الظن ويطلق الظن على الشك كما معروف في قواعد الشريعة، ما فيش خلاف هذا من باب يعني، لكن مقصود به يمكن فيه التحري، يمكن يقع فيه التحري. إذا كان الشك نعم، فحينئذ هو يسجد قبل يسجد سجدتين قبل أن يسلم، بعد الظن بعد ما يسلم، بعد ما يسلم وبعد ما يتحرى الصواب إذا كان فيه عنده بماذا التحري. طيب هو تحرى شيخنا إذا يسجد بعد التسليم كيف؟ بعد السلام نعم، كما جاء في نص الحديث. ناتي يا أخواني لمسألة أخرى الآن لم يذكرها المصنف، ما هي الأشياء التي يتم فيها سجود السهو؟ أو عفوا قبل هذا ما المقصود بسجود السهو؟ الإنسان بعد ما يسلم كما ذكرنا يقول الله أكبر يسجد، الله أكبر يجلس، الله أكبر يسجد، الله أكبر يرفع، ثم يسلم بعد ذلك، هذا المقصود بسجود السهو. فما هي الأشياء التي يسجد فيها سجود السهو؟ لم يذكر المصنف هنا. بالنسبة لي الجمهور العلماء يقول يسجد للسنن، يسجد للسنن ولا يسجد للواجبات، وخص المالكية بالسنن المؤكدة، والمقصود بالسنن المؤكدة هي ما كانت مرتبة بين الواجب وبين السنة يقولون، وفعلها قد يعذر عليه الإنسان كما يقع هذا في صلاة الوتر، في كذلك أيضا في ركعتي الفجر وغير ذلك يشدد عليه الحال. فالمالكية قالوا في 8 من السنة فقط يقع فيها سجود السهو، وجمع جمح ابن عاشر في قوله سناني شناني تآني كذا جيماني عدد السنن 8، والسناني هما السر والصورة، شناني تشاهد الأول وتشاهد الثاني، تعاني التكبير والتحميد لمن الجلوس والجهر. يقول هذه السنة الثمان الذي يقع فيها سجود السهو، وما سواها فلا يقع فيه سجود. هذا المالكية. كذلك وافقهم الشافعية في هذا الباب، ذهبوا إلى هذا القول. فقول ابن حزم وكذلك أيضا بعض التابعين، ونقل أيضا كذلك أيضا رواية لأحمد وإسحاق وغيرهم إلى أنه يسجد الواجب. قال يسجد الواجب، يقول الأصل إذا قلتم يسجد للسنة، وقولهم من حيث التنظير يكون أرجح من قول الجمهور. كيف أرجح؟ يقول أصل المندوب والسنة مندوب منك أن تأتي بها، إذا جئت بها فخير، إذا لم تأتي بها فليس عليك شيء، مستحب لك أن تأتي بهذه السنة. فلماذا إذا تركتها سهوا يطلب منك أنك تأتي بسجود سهو تجبرها؟ على ماذا تجبرها أصلا؟ وأنت ممكن تترك هذا الأمر عمدا. هذا ابن حزم يناقش يقول وأنت ممكن تترك هذا الأمر عمدا ولا شيء عليك، لأن السنة هو ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها الحكم فيها، فكيف أنتم تجبرونها بشيء من سجود السهو؟ قال لا، بل سجود السهو. ثم الجمهور لما ذهبوا إلى الوجوه في سجود السهو خلافا للشافعي قالوا واجب. قال كيف الأصل من أجل سجود السنة سنة ذكرته ثم جعلتم الحكم بالسجود واجب له، ثم جعلتم الحكم بالسجود بماذا واجب له؟ يقول هذا كلام بعيد لا ينبغي. لكن يقول الأصول المضطردة التي ينبغي أن تكون أن السجود يكون للواجب، أن السجود لا يكون للمستحب وإنما يكون للواجب. كيف يكون للواجب؟ يعني إذا تركت قال التشهد الأوسط يقول سنة، قال نحن لا نسلم لكم بأن التشهد الأوسط سنة بل هو واجب. كيف تقول سنة والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه وقال صلوا كما رأيتم نصلي؟ قالوا لا، عندنا دليل في هذا الباب. ما هو دليلكم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه، ولو كان واجب لرجع عليه صلى الله عليه وسلم، لما قام وذكر صلى الله عليه وسلم سبح له، فالرسول لم يكتفي بهذا، لو كان واجب لنزل إليه. قالوا لكن لما لم يجوز الرجوع من ركن إلى سنة قلنا بها. قال ابن حزم لا، القيام ركن، نحن لا نختلف معكم، والجلوس واجب، واجب يمكن جبره، فلا يمكن الرجوع من ركن إلى واجب. فلو ترك القيام لبطلت صلاته، لكن لو ترك الجلوس صلاته صحيحة وأثم، فنحن نريد أن نجبر هذا الإثم بشيء آخر. ولذلك ذهب أحمد وذهب إسحاق وذهب ابن حزم وذهب جمع من العلماء إلى وجوب التشهد، ذهبوا إلى وجوب الجلوس للتشهد. والعلماء قالوا فيه أمرين، ترك التشهد وترك الجلوس للتشهد، ترك التشهد وترك الجلوس بماذا للتشهد؟ فيقولون بماذا؟ أنه يقع في كل واجب إذا ترك الإنسان. ومرضنا نحن في كيفية الصلاة الواجبات والأركان والمستحبات، تكلمنا على ذاك الباب نحن. فهنا لما نتكلم عن هذه الأشياء نقول إذن كل ما ثبت فيه بأنه واجب في الصلاة وإذا تركه الإنسان عمدا أثم، وصحت صلاته يجبر بسجود سهو، يجبر بسجود سهو. ذكرنا أن العلماء بعضهم خصصوها بثمانية، اللي هو التكبير والتحميد. ما المقصود بالتكبير؟ لفظ الله أكبر. وقال المالكية إذا اجتمعوا أكثر من 3 مرات سهوا اجتمعت على الإنسان لم يذكرها يسجد سهو. والتحميد وهو سمع الله لمن حمده، كذلك جعلوا هذا الباب، أو اجتمع التكبير والتحميد معا فعند ذلك يسجد سهو. نقول المهم إذا كان فيه بماذا على الوجوب خالفهم غيرهم، فقال التكبير والتحميد ليس في سجود سهو. كذلك أيضا عندهم من السنن كما ذكرنا التشهد الأول والتشهد الثاني. أيضا عندهم أيضا الجهر. ما المقصود بالجهر؟ إذا كان الإنسان في صلاة العشاء فقرأ سرا، هل يسجد للسهو وليس للسهو؟ يسجد. إذا كان في الجارية وقرأ سرية قال من باب النقص فيسجد قبل السلام، وهذا على الصحيح الذي يظهر أنه ليس في سجود سهو. كيف هذا؟ وكذلك بالعكس إذا كان سرا فقرأ جهرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع صوته بالآية وبالآيتين في الصلاة السرية، كما ثبت هذا في جزء القراءة خلف الإمام عن أنس رضي الله عنه للبخاري أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعنا الآية من القرآن يرفع بها صوته وهو يقرأ في السرية صلى الله عليه وسلم. إذا قال بالتعليم نقول نعم للتعليم، لكن يدل على الجواز، فلا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يكون فيه شيء من المحرم. ثانيا في الفاتحة في الجهرية وفي السرية ما هو المدى الذي يمكن أن يكون واجب في حقه؟ قالوا هم في سورة الفاتحة فقط. إذا قرأ الإنسان الفاتحة جهرا ثم تذكر في موضع السر سجد بعد السلام، وهذا عند المالكية والشافعية كل منهم يروا بأن السجود بعد السلام. لكن إذا قرأ نصف الفاتحة ثم تذكر، قرأ جهرا ثم تذكر بأنه سر الصلاة سر، فخفض صوته وصار يقرأ سر، فماذا يفعل؟ قالوا لابد أن نجعلها من النصف، إذا زاد فوق النصف فيسجد، إذا نقص من النصف أو النصف بالضبط فإنه لا يسجد، لا يعتبر بماذا فيه بالنسبة له سجود. أيضا مسألة أخرى، قال العلماء إذا سجد، إذا جلس الجلس الأوسط في التشهد الأوسط جلوس بدون أن يذكر التشهد سهو منه، ما الحكم في ذلك؟ هل يسجد سجود السهو ولا يسجد سجود السهو؟ فالصحيح نحن نقول التشهد واجب ويجب عليه أن يسجد السهو، لكن هم اختلفوا في هذا الباب، فبعضهم قال، بعضهم يقول بالتشهد وبعضهم لا يقول بالتشهد، فوقع بماذا بينهم خلاف. فعلى كل نقول نحن بالمسائل السابقة التي قد مرت بنا في هذا الكتاب، ما هو واجب في الصلاة وليس بركن أو شرط جاز جبره بسجود السهو ركعتين قبل سجدتين قبل أو بعد السلام بالتفصيل الذي ذكره المصنف يعتبر من أرجح الأقوال، وسجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام صحيح لا شيء فيه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وليس فيه ضابط معين بالزيادة أو بالنقصان حتى يسير عليه بماذا الإنسان. هذا واضح يا إخواننا. إذا هذه من مسائل، إذا في متى سجود السهو كما ذكر من يقول السنة من يقول واجبة. أيضا نأتي لمسألة أخرى، المالكية كما يقول ابن عاشر أيضا كذلك، وليسجد القبلية مع قرب السلام وليسجد البعدية ولو من بعد عام. كيف قرب السلام؟ يعني بجانب السلام، إذا قال السلام عليكم قبلي قبل السلام الذي عندهم في النقص، هم يقولون بالنقص، يقول هذا لا بد أن يجوره قبل السلام، لكن لو كان بعد السلام حتى بعد سلام تذكره يسجد سجدتين جاز ذلك. ونحن نقول هذا بماذا؟ لا يمكن هذا السجود، إذا تذكر الإنسان في وقته فيسجد، ولذلك اتفق العلماء أنه لا يكون سجود سهو لسجدتي السهو. بمعنى إيش؟ لو سجد سجدة واحدة وسهى على الثانية، أو سجد سجدة وسهى على التسليم، هل يسجد سجدة مرة أخرى؟ باتفاق العلماء أنه لا يقع لسجود السهو سجود سهو مرة أخرى، إذا سهيت بنفس السجود هذا لا يقع له سجود سهو. إذا الإنسان تذكر في وقته وسجد للسهو فبها ونعم، إذا نسي وطال الزمان منه فلا ينبغي له أن يسجد، وربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويرفع عنه بماذا هذا الأمر الذي قد وقع منه. نعم شيخ، سؤال أول، هل يقرأ يعني في سجدة شيء من دعاء مثل نفس السجود الذي في الصلاة هو السجود الذي في نفس السجود؟ والسؤال الثاني، يعني أن يوجد الكلام من العلماء أن يقولون لا يمكن الكلام بعد السلام وبعد السجدتين سهو، هل هو صحيح؟ لا يوجد ماذا؟ كلام ممنوع الكلام. أي كلام مثلا يعني يسلم مع أحد وبعدين سجدتين، يعني هو الكلام إذا كان سهوا جاز، لكن إذا لم يكن سهوا فلا يجوز، لابد أن ترتبط الصلاة ببعضها البعض، فما يكون الإنسان يقطع صلاته ثم يتكلم عمدا ثم يرجع، هذا لا يجوز الشرع أن يقوم به. فالكلام صحيح إذا كان في معنى لا ما يسجد، بس لا يسجد للسهو، بس ترك السنة. تنسحب على الفرض وعلى السنة كلها، حتى في النافلة. هنا الآن لو الإنسان لأن أفعال الصلاة في النافلة تصير فريضة، يعني قراءة الفاتحة لو ما قرأ الإنسان في النافلة إيش حكم صلاته؟ باطلة، ليس بصحيحة. فيبقى في بعض الصلاة مثلا ثبتت الأدلة في سقوط بعض الواجبات مثل الصورة، إذا لم يقرأ على الإنسان في النافلة لا شيء عليه، بعكس الفريضة يجب أن يقرأ النافلة. أنا مر بنا في أحد المذاهب أن قراءة الصورة مع الفاتحة واجب في الركعتين الأوليين، هذا واجب في الركعتين الأوليين، يجب عليه أن يقرأ الصورة بالفاتحة، إذا ترك إيش عليه؟ يسجد السهو حتى يجبر هذا الوجوب، حتى يجبر. لكن بالنسبة للنافلة الأصل فيها ليست بواجب، الأصل في التقرير فيها ليست بواجب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بالفاتحة أحيانا في النافلة، لأن الآن لكن لو نقول الإنسان قرأ في الركعتين الأخيرتين بسورة مع في صلاة المغرب في صلاة العشاء أو في صلاة الظهر أو العصر قرأ مع في الركعتين الأخيرتين مش فاتحة فقطهم زاد معهم سورة، ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن ليس عليه سجود سهو، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يحسنه الشيخ الألباني أنه قرأ مع السورتين مع في الركعتين الأخيرتين مع فاتحة الكتاب السورة أحيانا يا فرح. وهذا الأحيان يبعد بماذا من الوجوب؟ يبعد بماذا من الوجوب؟ وهذا طبعا أبرز أطال فيها البحث ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هذه المسألة، وأن هذا ثابت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الزيادة في هذا المعاد. فهذا إخواننا إذن بالنسبة للسورة، لكن لو نسي الإنسان الفاتحة قرأ السورة ونسي الفاتحة ما حكم الصلاة في هذا الحال؟ الصلاة باطلة، تعتبر باطلة. فإذا تذكر في الركعة الثانية أنه نسي الفاتحة في السورة الأولى ماذا يفعل؟ يلغي الركعة الأولى والثانية يعتبرها أولى ويستمر في صلاته. ثم هل يسجد للسهو ولا يسجد للسهو؟ يسجد للسهو، يسجد للسهو إذا شك في ماذا؟ يزيد يلغي الركعة ويزيد كذا ثم يسجد للسهو بعد ذلك قبل السلام وبعد السلام. نعم يسجد قبل أو بعد جاز هذا الأمر، قبل أو بعد السلام فيكون في حقه جائز. وترى توقف ذل الجمال جمال. ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع، فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم، ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى السجود به فيه بعد التسليم، وما عدا ذلك فهو بالخيار والكل سنة. وفي المسألة مذاهب قد بسطتها في شرح المنطقة. وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحليل، التحليل المقصود به تسليم وتسليم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر وسلم كما في حديث ذي اليدين. هذا المقصود منه يا أخواننا الآن إذا الإنسان خرج من صلاته ساهية، وصلي نحن المغرب الآن صلينا ركعتين السلام عليكم والسلام عليكم، جاء من الباب وخرج من كذلك، فقام شخص قال يا جماعة صلينا ركعتين رجعنا نصلي، أول ما بدأ إيش بالتحريم، لابد من تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام يبدأ بها. وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فابن حبان وغيرهم رجحوا بماذا عدم التكبير، وبعضهم رجح بماذا التكبير، لكن الأدلة تدل أن فيها بماذا التكبير كما في حديث طلحة بن عبيد الله وغيرها من الحديث التي سيأتي بماذا ذكرها. لكن هذه المسألة هي المقصودة الآن، هذا في حالة أنه سهى وخرج من الصلاة بالتسليم ثم يريد أن يرجع، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ ففي هذه الحالة يبدأ بماذا؟ بالتسليم. قال يبدأ بإحرام وتشهد وتحليل. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر وسلم كما في حديث ذي اليدين. اختلف العلماء فيه حتى في تكبير ذي اليدين، هل هذه تكبيرة القيام بالنسبة له أم تكبيرة الإحرام الذي قصده، أم تكبيرة بماذا الإحرام؟ لكنه لابد أن يبدأ بالتكبير، لكن الخلاف هل هو تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الثاني، ولكن سيأتي بأنه يكبر للإحرام كما في حديث اليدين الثابت في الصحيح وفي غيره من الأحاديث. وأما التشهد فلحديث عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. لكن إخواننا لفظ ثم تشهد شاذة، شذ بها أشعث ابن عبد الملك الحمران، وضعفها البيهقي وابن عبد البر وغيرهم بماذا بالعلماء، وهذا الشاهد الذي فيها نحن. طبعا هو يرويها بالنسبة أشعث، هذا يرويها عن المسيرين، والحفاظ غالب الحفاظ لم يروا هذه الزيادة، فما حكم هذه الزيادة؟ شاذة، إذا ضعيف. إذا حكمنا بشذوذ الزيادة هذه كيف يكون الحكم؟ وهو الصحيح من أقوال أهل العلم ودل عليه حديث عبد الله بن محينة وغيره أنه ليس هناك تشاهد في سجدة السهو. كيف يفعل؟ الله أكبر، فإذا رفع في الثاني قال الله أكبر يسلم مباشرة السلام عليكم السلام عليكم، سجدة السهو وليس فيها تشاهد سواء كان قبل التسليم أو بعد التسليم. إذن ماذا يفعل؟ يكبر يسجد السجدة الأولى ثم يرفع السجدة الثانية، يرفع ثم سجدة الثانية يكبر ثم يرفع، فمباشرة بعدما يرفع يقول السلام عليكم السلام عليكم، ليس هناك تشهد يقوم به. وهذا الحديث الذي جاء حديث عبد الله بن مسعود الذي بين أيدينا واستدل به، أو حديث عمران بن حصين عفوا الذي استدل به المصنف هنا، كما ذكرنا هذه الزيادة التي فيه شاذة لا تصح. وأما حديث عبد الله بن بحينة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين بعد السلام ثم سلم بعضه ثم سلم ولم يذكر فيه التشهد. وكثير حتى بالحديث الذي تمر بنا وفيها كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في سجدتي السهو فلم يذكر في شيء منها أنه صلى الله عليه وسلم تشهد لذلك. وهذا واضح، هذا بالنسبة واضح، فيكون سجود السهو بدون تشهد وبشارة الإنسان ينتهي يقول السلام عليكم السلام عليكم وصحت وصحت. وقد روي نحو ذلك من حديث المغيرة ابن شعبة. المغيرة ابن شعبة، طبعا هذا الحديث المغيرة ابن شعبة أورده البيهقي، وقال انفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي وخالف غيره. ومحمد بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث، محمد بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث فلا يعتد به كذلك. هذا الحديث الذي بين ليلى حديث المغيرة ابن شعبة. ثم قال أيضا وحديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود أيضا من طريق خصيف بن عبد الرحمن عن أبي عبيدة عن أبيه، وخصيف هذا متكلم فيه ضعيف كذلك. إذا كل الأحاديث الذي وردت في هذا الباب لا ينصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأيضا كذلك معروف الخلاف بين العلم في أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه وهو عبد الله بن مسعود لم يسمع منه. قال وعائشة، وأما عائشة ففي الحديث فيه بماذا موسى ابن قطير متروك، وهذا الحديث العلماء ذكروا فيه بأنه حديث موضوع، حديث بماذا موضوع، بأنه من طريق متهم بالكذب وهو متروك موسى ابن قطير. فيعتبر الأحاديث كل التي جاءت في هذا الباب لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غالب الأحاديث التي جاءت فيها كلها تدل على أنه سلم صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التشهد، سلم ولم يذكر بماذا تشهد. قال وأما كونه يشرع لترك مسنون، هذا اللي مر بنا في الحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الأوسط، فنحن كما ذكرنا لا نسلم الشوكاني بأن التشهد الأوسط سنة، فقد ذهب جمع منه الشافعي إلى أنه واجب وليس بسنة، إلى أنه بماذا واجب وليس بسنة، فوكذلك إسحاق وغيرهم، وقد مر بنا الكلام على هذا الباب. قال ولحديث لكل سهو سجدتان، لكل سهو بماذا سجدتان، وهذا فيه زهير بن سالم الحمصي، قال أنا ما صدوق في حديثه لين، زهير بن سالم الحمصي صدوق في حديثه بماذا لين. وأيضا لكل سجد سهوتان، لكل سهو سجدتان، هذا ليس على إطلاق. نقول ممكن نسأل الإنسان على الفريضة وممكن يسهر على السنة مستحب، يعني فهذا ليس على إطلاق. أنا ممكن أسهر على جلسة استراحة، فهل هنا أفعل سجود سهو في الحال هذا؟ لا أفعل سجود سهو. فممكن أسهر على قراءة الفاتحة، هل أفعل سجود سهو في هذه الحالة؟ لا، لا بد من الاتيان بالفرض. عندك أركان لا يمكن أن تنجبر بسجود سهو، لا بد من الاتيان بها، فإذا قصر الإنسان عليه أن يأتي بالركعة كاملة. قال والكلام فيه معروف الحديث يعني ونحو ذلك، إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا، لكن إذا تركه يا أخواننا عمدا أو جهلا، بعض الناس جاهل بحيث أنه ما يعرف أنه يصلي، ما يعرف يرجع الصلاة، ما عندهش كذا، فيأتي يصلي فترك الموضوع، ما سهى على الشيء لكنه جهلا منه بهذا الفعل، مثل ينادي ياتي ويقرا الفاتحه، ترك مع السوره مع الفاتحه السوره عمدا، جاهلا يظن ان الموضوع زي النافله زي الفرض فترك هذا الامر، هل يجبر بسجود سهو؟ لا يجبر بسجود سهو. فماذا نقول في هذا الحال؟ تعلم وعلم، وهذا فاتك فيه خير وانت معذور بجهلك الذي قمت به، معذور بجهلك، لكن يجب عليك ان تتعلم في المستقبل وتعرف بأن هذه القراءة في الصورة مع الفاتحة واجب. إيش نسمي هنا؟ لذلك قلنا نحن سجود السهو ما هو سجود الخطأ ولا سجود العمد، بس لو ترك شيء بصورة عمدا منه فبهذا الحال إيش يكون حكمه؟ كذلك ليس عليه سجود سهو، لكنه إذا كان ترك واجب فيأثم، وإذا ترك مستحب فبماذا ليس عليه شيء، ليس بماذا عليه شيء، فإنما السجود يكون للسهو لا لغيره. إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا، لأنه ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان كما في حديث أبي سعيد الثابت في الصحيح، أي في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو ما قال: فإن فيه إرغاما للشيطان. الشيطان لما أدخل عليك في صلاتك وشوش عليك الصلاة، فأنت تريد أن ترغمه بماذا؟ بسجدتي السهو. وكما جاء في الحديث وكان في سجود التلاوة، لكن قد يعم في هذا، أن قال أشبك الشيطان فقالوا ما يبكيك؟ قال: عمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النعم. فكل سجود يغتاظ منه الشيطان، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليسجد سجدتين يرغم بهما أنف الشيطان، لأنه ألهاه في صلاته وغيره من صلاته، ولأن السجود له مؤثر على الشيطان، لأنه أمر بالسجود فلم يسجد فله النار، وأمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة، فكان هذا من الأشياء التي ترغمه بماذا على ذلك الأمر. قال: لأنه ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان كما حديث أبي سعيد ثبت في مسلم، ولا يكون الترغيم إلا مع السهو، يعني العبد ما يكون معه ترغيم بماذا فعله إلا مع السهو، لأنه من قبل الشيطان، وأما مع العمد فهو من قبل المصلي وقد فاته ثواب تلك السنة، وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركع سهوا فهي الحديث المتقدم. قال: يشرع مع الزيادة ولو في ركعة، ولو ركعة، لو زاد الإنسان خمس ركعات إيش حكمه؟ صلاة الظهر وصلاة العشاء يسجد سجود السهو، إنه زاد ركعة قبل السلام وبعد السلام، التفصيل الذي قد مر بنا في هذا الباب. لا إله إلا الله. قال: وما دون الركعة بالأولى، وأما للشك في العدد ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو، وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو فلأن ذلك من تمام الصلاة. يعني الآن ممكن يأتي مأموم دخل في الصلاة مسبوق، وقد يكون السهو في الركعة الأولى لم يدركه المأموم أصلا، فكيف يفعل مع الإمام؟ هل يصلي خلفه ولا يصلي خلفه؟ بما أن الإمام لم يسلم يجب على المأموم أن يتابع الإمام حتى يسلم، ما يخرج. فنقول: يسجد للسهو ولو لم يدركه. فكيف يتم السجود الآن؟ قبلي وبعدي. إذا سجد الإمام قبلي فيسجد معه المأموم قبلي، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، وإذا سجد الإمام بعدي يسجد المأموم كذلك بعد، لأنه إذا سلم قام إلى صلاته وإلى إكمال صلاته، وبعد هذا يسجد بعد السلام بالنسبة للمأموم، يسجد بعد السلام. فهذا الذي نقول. إذن بالنسبة للإمام والمأموم، إذا كان المأموم سجد قبل السلام، الإمام سجد قبل السلام يسجد معه المأموم المسبوق ولو لم يكمل صلاته، وإذا تم السجود بعد السلام فماذا على المأموم؟ أن يسجد بعد السلام، ولو كان يسجد بماذا؟ بعد ما يسلم الصلاة الخاصة به. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي إذا وقع المأموم سهو في صلاته وهو مع الإمام، هل يسجد للسهو ولا يسجد للسهو؟ بمفرده لا يسجد، الإمام يرفع المأموم سهوه في صلاته، سهوه في صلاته، والمأموم يحمل مع الإمام سهوه وإن لم يكون في ذلك السهو، لأنه تبع للإمام في هذه الحالة. لكنه لو سهى بمفرده فنقول في هذه الحالة ليس عليه بماذا شيء أن يسجد بمفرده سجود السهو. واضح يا أخواننا؟ ليس عليه بمفرده أن يسجد سجود السهو. قال: لأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق. وهذا المقصود إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ينبغي لكم أن تبقوا بماذا مع الإمام، تبقوا بماذا مع الإمام. إذن هذا إخواننا ما يتعلق أو ما ذكره المصنف في قضية سجود السهو. سجود السهو كالآتي: هي سجدتان يفعلهما الإنسان إذا وقع له سهو في صلاته أو خلل في صلاته نتيجة سهو في شيء بماذا من الواجبات، فعليه أن يأتي بسجود السهو جبرا أو إرغاما للشيطان لما أوقع له من الخلل في صلاته، لما أوقع له خلل في صلاته. وهاتان السجدتان بمثابة الزيادة عن الأصل، عندما وقع نقص في صلاة الإنسان نتيجة السهو الذي قد حل به كأنها تجبر ذلك تجبر هذا النقص بهذه السجدات التي قد وقعت بهذا الإنسان فيجب عليه أن يقوم به. أيضا هذا السجود يقع في السهو فقط ليس في الخطأ وليس في الجهل وليس في كذلك أيضا العمد، هذا كله لا يقع فيه بماذا سجود سهو. وأيضا الشوكاني الذي رجحه هذا المذهب الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نحن نقتصر على فعله ونتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يفعله فالإنسان مخير فيه قبل السلام وبعد السلام. فهذا ما يتعلق بسجود السهو. من معه سؤال إخواننا في هذا الباب؟ نعم. قول الشوكاني يقول في قول تاسع الشوكاني لم يقولش هذا قول للشيعة على السلف. نعم قول التاسع بالنسبة للشوكاني هذا القول يقول علماء إذا كان القول هو نتيجة الجمع بين القولين عند السلف قول معين لا يخرج عن كلام عن السلف فجاز ذلك، وهذا الذي قام به الشوكاني الآن هو جمع بين قولين للسلف، يعني بعضهم يقول هو بالتخيير المطلق وبعضهم يقول هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك سجود إلا في الموارع مثل ما تقول الظاهرية الذي ثبتت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها سجود السهو سجود فيها فقط يبقى على هذا التقييد. فهو يحاول أن يجمع بين القولين في هذا القول ويحدث ليس قول تاسع من القول من عنده لكن هذا القول هو جمع بين الأقوال السابقة وعلى ذلك لا يعتبر قول محدث. وهذا قد نص أهل العلم على هذه المسألة أن القول الجديد إذا كان فيه اجتهاد للجمع بين أقوال أهل العلم فهذا لا يعد إحداث قول ثالث، لكن نحن من حيث الأقوال لو لم يوجد أحد فذكرنا بأنه قول ثالث بالنسبة له. نعم الحديث الموجود في الشوكاني كل أحاديث سجود السهو فيها أحاديث أخرى هذه تعتبر هي التي ثبتت فيها نعم هو ما ذكر حديث عبد الله بن بحينة هنا معنا في الصحيحين يعني لم يذكر يعني لم يذكر هذا، لكن هي خمسة حالات التي جاءت فيها سجود السهو وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم إذا كان الإمام يتشاهد في سورة السهو يتشاهد يدخل في التشاهد نعم. المأمون هل عليه مثلا ضروري يتشاهد هل يتابع الإمام أو لا يتابع الإمام تقصد يعني هل يتابع الإمام هذه مرت بنا في القاعدة السابقة يعني هل يتم فيه متابعة. الظاهر من أقوال العلماء أن في هذا الباب يتابع المأمون يتابع إمامه ويتشاهد ويسلم بعد ذلك في المتابعة. السؤال الرابع نعم تذكرت الساهي والمثل مخطئ ماشي لسجود السهو. لو كان أحد المصلين بجانبي فذكره أن مثلا يسجد كذا ضروري يسجد السهو يسجد إذا كان ساهيا يعني يسهل الإنسان في نفسه ذكره بجانب وهو جاهل جاهل بالحكم ليس ساهل جاهل عن فعل هذا لكنه سهل فرضا قال أنت معك التشهد الأوسط ما فعلت هذا في العادة يكون سهو منه ما فعله ما يكون متعمد أو نقول مخطئ أو نقول شيء هذا يكون لا يعرف اصلا التشهد الاوسط انه موجود في الصلاه في هذه الحاله يعتبر السهو بالنسبه له موجود السهو بالنسبه له لكن السهو تذكرت قلنا يا فلان راك وقع لك سهو في التشهد الاوسط ما جلست التشهد الاوسط ففي هذه الحاله جاز له بماذا انه يتدارك نفسه اذا كان السهو ما عنده. نعم يا اخوان ونوع السؤال في هذا الباب ولا اسال انا يعني نعم اذا قلت التشهد الاول الناس من قرأ معهم تذكار للتشهد الثاني. زار تذكار للتشهد الثاني. ليس عليه تشهد في هذه الحالة. ليس عليه سجود سهو. بعض الناس يا إخوانا جلسة الاستراحة يطيل جلسة الاستراحة إذا أطالها ما حكم هذا؟ هل سجود سهو أو ليس سجود سهو؟ الصحيح أنه ليس بسجود سهو. أو إنسان جلس في الثانية في الركعة الثانية الأولى لما قام الأولى. أو في الثالثة وأراد أن يتشهد فتشهد في الركعة الثانية هو بين أمرين إما أن يكون قد أتى بالتشهد ففي هذه الحالة إيش يكون عليه سجود سهو يعني في الركعة الثالثة إخواننا سجد في الركعة الثالثة وأراد أن يقوم للرابعة فهو ما قامش للرابعة جلس ظن منه أن هذا الرابعة سهل في صلاته والمأمومين خلفه ما سبحوا له في بداية الأمر حتى جلسوا فبدأوا في التشهد وقد يكون سبحوا له فتذكر بعد ذلك ثم قام إيش يكون حكم الصلاة في هذه الحالة؟ نقول إذا ذكر بدأ في التشهد وتشهد يأتي بسجود السهو لأن عنده زيادة في الأقوال هذه لكن إذا جلس فقط ولم يأتي بالتشهد فقد ثبت في هذا الجلوس في جلسة الاستراحة وإن طال فيها الأمد فهذه تعتبر من أصل الصلاة فليس فيها جلوس، لكن إذا زاد بزيادة التشهد فيكون فيها بماذا تشهد. مسألة أخرى إخواننا، يذكر بعض العلماء أنه إذا قام للتشهد الأوسط، إذا قام في التشهد الأوسط تذكر في التشهد الأوسط أنه لم يأتي به فقام، فيقول المالكي والشافعي إذا جلس بطلت صلاته، إذا رجع بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه راجع من سنة إلى أنه رجع من ركن إلى سنة، فقالوا ببطلان الصلاة. وذكروا حديث في هذا الباب ولا يصح هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم من رجع من ركوعه إلى تشهده فقد بطلت صلاته، والحديث كما ذكر بماذا أنه لا يصح. فكيف يفعل؟ الصعيب بأنه يقوم لا يرجع. لكن ما هو الضابط في قضية قيامه وكيف يقوم؟ يقول الفقهاء ما يقع به حل العقال. ما المقصود بالعقال؟ الإبل، هذه تعقل، يوضع لها أن تعقل الركب فيها، لكن عندها مقدار معين، إذا قامت به فليس هناك عقال يمسك. لكن إذا كان الإنسان في بداية الأمر مثل هذا يتذكر في هذا الطريق فمباشرة يرجع جاز له ذلك. لكن إذا قام القيام الذي هو ارتفع به حاله حتى صار هكذا فهذا الأصل فيه بأنه لا يرجع، فهذا لابد أن يكمل وهو قائم، فلا يجلس عند ذلك. إذا وقت بصرت بهذه الحالة فلا يجلس. فإذا جلس الإنسان سهوا منه ورجع إلى مكانه، هل تبطل الصلاة؟ الصحيح أنه لا تبطل الصلاة، لكن يلزم بسجود سهو في هذه الحالة الشيء الذي زاده وقام به، الشيء الذي زاده وقام به. إذن هذا إخوانا من الحالات التي تذكر في هذا الباب. أيضا يذكر مسألة أخرى، وكم باقي على الوقت؟ 10 دقائق. نأخذ فيه بعض الحالات. إذا دخل الإنسان مصلي زاد الإمام رابعة، زاد الإمام خامس في الصلاة، هل يتابع الإمام أو لا يتابع الإمام؟ احتمال أن الإمام زاد خامسة يقوى خلل عنده ما قرأ الفاتحة في أحد الركعات، واحتمال أنه كذا فما جلس. هنا المذاهب المالكية والشافعية يقول الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم شاك وقسم متيقن. ما المقصود بالشاك؟ شاك هل هم 4 ركعات 5 ركعات؟ إذا حالت كثير منا في الوقت هذا الصلاة في جهة هو في جهة، إذا صلى بعينه يكون في عون. وبعض الناس متيقن أن هذه 4 ركعات. قالوا هكذا بالنسبة للشافعي المكين، قال إن المتيقن قام بطلت صلاته، وإن الشاك جلس بطلت صلاته. يعني قسم وقسمين عندهم الآن. الشاك يقول الذي شك في الصلاة هل هي 4 أو 5 يجب عليه متابعة الإمام، إذا جلس ولم يصلي مع الإمام بطل الصلاة. والمتيقن إذا قام ولم يجلس بطل الصلاة. كل منهم بماذا بطل الصلاة؟ فنقول إذا كان 5 ركعات فلا يزيد المأموم مع الإمام 5، لأن زيادة لا شك ولا ريب بالنسبة له، وفي هذه الحالة يصلي 4 وينتظر حتى يجلس الإمام ويسلم بعد ذلك ويسلم مع الإمام، ويسلم بماذا مع الإمام؟ فإذا سجد الإمام سجد السهو يسجد معه ويسجد معه؟ يسجد مع الإمام سجد السهو. وإذا كان الإنسان بين الشك وكذا فيقوم مع الإمام ويكمل معه الصلاة ويسجد معه سجود السهو الذي قد سجده، وهذا قد وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم يقولون خلاف هذا، ذا بعض العلم وهذا يضع ترجيحا، قالوا بأنه إذا كان متيقن متيقن وقال أشار للإمام أحيانا قال بيده قوم، بمعنى أني قد نسيت أحد الركعات نسيت فيها الفاتحة أو شيء، قالوا جاز القيام عند ذلك. بماذا استدلوا؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركعات وصلى الصحابة معه ولم ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قالوا زدت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا سلم شيء من هذا، فقالوا صليت 5، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وسلم، سجد بعد السلام بماذا؟ وسلم. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الأمر هذا يكون جائز. وفي هذا الحالة ماذا نقول؟ صحت الصلاة فيه، صحت بماذا الصلاة فيه وإن كان متيقن، إذا كان الإمام أشار بشيء أو بقرينة معينة تبين بأن هذا القيام الذي قام لخلل معين في الصلاة يقوم به. من معه سؤال يا أخواننا في هذا؟ نعم. الواقع أن الصحابة صلوا خلف واحد الذي صلى فجر 4 ركعات، هذا المختار بن عبيد، نعم صلوا خلفه بس الصحابة كانوا يعيدون الصلاة بعد ما يصلون معه يعيدون الصلاة نعم يلا يقع فيه شق عصا المسلمين كذا من معه سواء في سجود السهو هذا أصعب درس في الصلاة يا إخوان ما لكم من أصعب الدروس هذا يعني. هل نستطيع ان نقول قاعده كل زياده لها سجد السهو؟ مش كل زياده الان ما بدنا نطبق يعني قلنا كله زياده واجب وقع له زياده تقع في امور في اصلها يعني ليست مشروعه في الصلاه فتاتي بها لكن مثل ما ذكرت نحن جالسين جلست للتشهد الاوسط لكن لم تذكر شيء ففي هذه الحاله هذه الزياده ليس لها سجود سهو فكلهم بحسب ها ما فيش اسئله يعني خلاص نقف هنا الآن ما ندرك الدرس الآخر قضاء الفوائد ها قضاء الفوائد لها فيها طول بعض الشيء صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم